الحمد لله، الحمد لله ذي العظمة والجلال، أحمده سبحانه المحمود بكل حال، وأعوذ بالله من أحوال أهل الضلال، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله من الحسنات المدخرة ليوم المعاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان فتن كثيرة، وأن هذه الفتن ستفشو وتنتشر وتستطيل شرورها، كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، أي جبل صغير من جبال المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. ومما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمن لا يكاد المرء يخرج من فتنة حتى يدخل في أخرى، لا يكاد ينجو من بلية حتى يبتلى بغيرها، وأن كل فتنة تأتي ترقق أختها. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. وإن الفتن، أي عباد الله، وإن الفتن إذا تعاظمت وتفاقمت يتمنى المؤمن أن يسلم دينه له وأن يعافى حتى يلقى الله بدين وإيمان وتقى. نعم، المؤمن عند الفتن يحمل هم دينه وليس هم دنياه، لعلمه بأنها فانية وأنه بدينه يلقى ربه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولماذا يتمنى أن يكون مكانه؟ لعلمه أنه مات على الإيمان، فيخشى أن يفتتن في دينه. أيها المسلمون، لا يخفى على أحد أن الفتن اليوم كثيرة جدا، حتى ما تركت أحدا ولا بيتا ولا مجتمعا، فضلا عن أسرة ولا دولة، إلا وقد دخلتها. فنحن نرى فتن الشهوات والشبهات في كل البيوتات، بل وفي كل الجيوب، ومع كل الأشخاص، مع الرجال والنساء. إن هذه الفتن الكثيرة منها فتن متعلقة بالمال، وفتن متعلقة بالأبناء والنساء والشهرة والمنصب، إلا أن أعظم فتنة تمر على العبد تلكم الفتن المتعلقة بالدين، فهي أعظم الفتن وأشدها وأخطرها، لأن فيها ذهاب للدين وملاقاة لله عز وجل على غير هدى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الفتن كلها، ومن الفتن المتعلقة بالدين والتقى والإيمان خصوصا. هذه الفتن التي فشت في هذا الزمن فشوا ظاهرا، أعان على ذلك أعداء الإسلام، وذلك بإلقاء الشبهات المبثوثة في مواقع التواصل وفي شبكات الإنترنت فتجلت هذه الفتن وظهرت من خلال ما نراه من دعوات للإلحاد والانسلاخ عن الدين ودعوات أخرى تطعن في الثوابت الشرعية والأوامر الربانية والأحاديث النبوية، حتى أصبح كل أحد يتكلم في الدين كأنه ليس له سياج يحميه وليس له راع يدافع عنه. أصبح الرويبضة يتكلم في دين الله فيقال فلان قال وفلان أفتى، ولا يدرى أين تعلم ولا أين درس ولا عمن أخذ. أصبح يلقي شبهاته من بلاد الغرب على المسلمين من طريق هذه الوسائل حتى شككهم في الدين، ثم سهل على بقاياهم أخذهم إلى الإلحاد والانسلاخ عياذا بالله تعالى. نعم، شبهات متعددة متعلقة بتشكيك المسلمات ومتعلقة بتشكيك المؤمنين والمؤمنات، بل إن هناك أناس يتخصصون في تشكيك المؤمن في الأمور المسلمات في الدين، ودعوات وشبهات تدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين والدعوة إلى التكفير بغير حق من أناس مجاهيل أسماؤهم، مبرقع أشكالهم، لا تعرف من وراءهم، إلا أنك تعلم أن الذي يستمع لهم هو الذي ألقى بأذنه في الفتنة. نعم، يظن بعض الناس أن دخول الفتن بطولة وشجاعة وإقدام ومهابة وأن الانكفاف عنها جبن وخور، ولم يعلم هؤلاء أن السلامة لا يعدلها شيء، وأن منع المرء نفسه عن الدخول في مدلهمات الفتن هو الشجاعة بعينها والحزم المأمور به شرعا. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له: ألا تكون رأسا في هذا الأمر، يعني الخروج على ولي الأمر المسلم؟ فقال رحمه الله وهو من سادات التابعين: لأن أكون ذنبا في الخير أحب إلي من أن أكون رأسا في الشر. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا باعتزال الفتن والنأي بالنفس عن الدخول فيها، ويخبرنا أن هذا من إرادة الله الخير للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. أيها المؤمنون، ابتلي العباد بالإغراق في فتن الشهوات أيضا، فنحن نعلم أن البيوتات أصبحت اليوم مغزوة بهذه الشهوات عبر الوسائل المختلفة، وأخطر هذه الفتن فتنة النساء التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء، لأنها تذهب العفاف. هذه فتنة عظيمة تذهب العفاف وتذهب الغيرة وتذهب المروءة وتضيع الأمانة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وعان على فشو هذه الفتن تساهل بعض أولياء الأمور في الرقابة على مولياتهم، وتساهل بعض النساء في إبراز مفاتنهن. ومن فتن الشهوات أيضا فتنة هذه الأمة المتعلقة بالأموال. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. وتتجلى هذه الفتن، أعني فتنة المال، بالتساهل في الكسب وعدم الورع في المطاعم والمشارب، حتى أصبح هم الناس اليوم كيف يزيدون رصيدتهم، كيف يزيدون أموالهم، كيف يكسبون رواتبهم. لا يهمهم هل أدوا أعمالهم، هل أدوا أعمالهم أم لا، لا ينظرون إلى ما طلب منهم في مقابل ما صرف لهم، وإنما ينظرون فلان يأخذ فلم لا أخذ، فلان يسلب فلم لا أسلب، فلان ينهب فلم لا أنهب. هذه فتنة من الفتن التي حذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورب العزة والجلال يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، إنما يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يحب الطائعين ويكافئ المخلصين ويضاعف بره للمحسنين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين. واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه المبين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أن من علم أنه ملاق الله تيقن أنه مسؤول، ومن كان مسؤولا فليقدم بين يدي ذلك السؤال جوابا. عباد الله، إن هذه الدنيا دار بلاء واختبار وفتن واعتبار. نعم، ليست هذه الدنيا بدار راحة ولا بدار دعة ولا بدار سكينة، إنما هي دار فتنة وابتلاء، والسعيد فيها من جنب الفتن وحذرها، والشقي فيها من تشرف للفتن وطلبها. يفتح القنوات ليسمع الشبهات، يفتح مختلف الروابط ليرى مختلف الشهوات، يولج بنفسه ويذهب بقدميه وبيديه وبعينيه وبسمعه إلى مواقع الفتن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثا، رواه أبو داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وصححه الألباني. أيها المؤمنون، من محاسن هذه الشريعة الغراء ومن فضائلها الظاهرة للعلماء أنها لا تذكر الداء إلا وتذكر معه الدواء. نعم، فما هي مخارج الفتن في الشريعة؟ أي عباد الله، إن المخارج كثيرة معلومة ومتعددة مفهومة، يدركها العلماء ويذكرونها للعوام والدهماء، ولكن اليوم أصبح الحابل مختلطا بالنابل، فأصبح الناس لا يعرفون من هو العالم الرباني، لأن القنوات يقدم من ليس بعالم، وهذه الوسائل تجعل العالم مجهولا والمجهول عالما. لكن اعلموا رحمكم الله أن أعظم المخارج من الفتن وأنفع الأدوية في الخروج منها دعاء الله تعالى. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما كان يوصي بالاستعاذة من الفتن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت. ونلحظ هنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل الفتن ظاهرة وباطنة، فالظاهرة معلومة لأكثر الناس، وأما الباطنة فلا يعرفها إلا العلماء، لأنها تخفى على أكثر الناس حتى تنحسر عن قتل ودمار. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. نعم، قد كان العلماء الربانيون يقولون إن هذه الثورات فتن، وكان الجهال مدعو العلم يقولون إنها خير وبركة، فلما ظهرت نتائجها ومغابنها علم كل عالم وجاهل مضراتها. ومن المخارج من الفتن أيضا الاشتغال بالعبادة قبل وقوع الفتن، فإن ذلك من أسباب الثبات. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. يعني بادروا بالأعمال فإنها ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، تنشغلون عن العبادة فيها أو ليس لكم أعمال سابقة فلا تثبتون عندها. وأما بعد وقوع الفتن فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبادة أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. والهرج معناه حصول الفتن ووقوع القتل واختلاط أمور المسلمين. ومن المخارج أيضا اعتزال الفتن والنأي بالنفس عنها. فعن أبي بردة رحمه الله قال: دخلت على محمد بن مسلمة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عباد الله، من أعظم المخارج من الفتن والوقاية من شرها طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، فالفتن بضاعة الشيطان، وبضاعة الشيطان هي الشبهات والشهوات، ولا يمكن أن تروج إلا بالجهل. ومن هنا جاء فضل العلم والعلماء، فقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، يعني إلى السنة، وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء وولاة الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المخارج أيضا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ولا يمكن أن تكون جماعة إلا بإمام. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه، ذكر له الخير والشر، فخاف رضي الله عنه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: فإن لم يكن لهم إمام، يعني أنهم أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم وليس لهم حاكم، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولزوم الجماعة والنأي بالنفس عن اتباع كل ناعق ممن يريد أن يشتت الشمل ويفرق الجمع ويضيع الأمن، مما يتأكد في زمن نزول الفتن وحلول واضطراب الأمور واختلالها. ومن أعظم المخارج عباد الله الصمت وعدم الخوض فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ومعنى هذا أن الإنسان إما أن يتكلم بحق ويعلم ما يقول وما يؤول إليه قوله، أو يسكت بحق فيصمت وينجى وينجي. نعم عباد الله، إن من صمت نجا، ولو أن كل إنسان سكت لما زادت الشبهات ولما كثرت، ولكن كل أحد يتكلم فيما يريد وفيما ينفع وفيما لا ينفع، حتى أصبح الناس لا يعرفون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أتم لهذا البلد الأمن والأمان، واحفظه من كل شر وخذلان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعلهم نصرا وعزا للمظلومين والمكروبين. اللهم أعز بهم الإسلام والمسلمين، وأذل بهم الشرك والمشركين. اللهم انصر بهم عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والآل أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.